قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة آل عمران، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. مهم، إحنا كنا آخر حاجة تكلمنا عنها اسم السورة، بقى لنا بعض الحاجات لسه ما تكلمناش عنها زي الفضل بتاع السورة، تقريبا الفضل فضلها اللي باقي باقي ايه تاني وما جاء في الاثر يعني بقى. طيب نشوف كده في ال نشوف ما جاء في الاثر يعني. احنا طبعا كلمنا عن الحديث بتاع الزهراوين الحمد لله، وكلمنا معاه عليه واحنا بنتكلم مع على الاسم بتاعها ماشي، وده الحمد لله برضو فادنا الى حد كبير يعني، فادنا الى حد كبير. فيعني مثلا يعني احنا دلوقتي قلنا آل عمران وعلاقته ايه بمضمونها. طيب الزهراوين احنا قلنا الراجح في الزهراوين ايه، يعني اللي اخترناه في الزهراوين علاقتها بما حولها، ده لسه بقى من خل من ان شاء الله ننتهي من النساء ان شاء الله. احنا الى حد كبير نحاول نشوف علاقتها بالبقرة بالذات تحديدا. كمان احنا قلنا في اول نقطة لازم يعني تلفت نظرنا البياض، ان البياض ده حاجة مهمة جدا. قلنا ايوه في انارة بس في بياض، ده هو كأن البياض نفسه منور. قلنا كأن البياض منور، بياض انارة حسن ابهاج. قلنا كلام شمر لما قال الأزهر الأبيض، الأزهر من الرجال الأبيض العتيق البياض النير الحسن وهو أحسن البياض، كأن له بياضا ونورا يزهر كما يزهر النجم والسراج، يزهر كما يزهر النجم والسراج. كلام النووي ده من دفت في التعريب بقى الكلام العلماء عن الأزهر يعني أو عن الزهراوي. سألنا احنا على المستوى اللغوي، احنا بنتكلم على إنارة مع حسن، وطرحنا سعادة تساؤل، قلنا يا ترى هي هل ده وصف ليها هي في مبانيها وبنائها وكلام ده كله، ولا وصف لأثرها يعني وصف ليها في ذاتها، ولا وصف للأثر بتاعها، ولا وصف للأثر بتاعها. طيب يعني على ما يبدو كده ان واضح جدا جدا. طيب خلي حد واحد فيكم يقول لي ايه علاقة دلوقتي اسمها اللي هو الزهراء، ايه علاقته بموضوعها، ايه علاقة انها الزهراء بموضوعها؟ طبعا واضحة جدا الحمد لله، واضحة جدا يعني، وده برضو بيقولنا من المقاييس او المعايير اللي انت الى حد كبير بتتأكد الحمد لله ان اختيارك صح. انها ايه بقى اللي جه عليه وصف النور اللي احنا قلنا ان النور، قلت الكلام ده انا ساعتها، قلت ان النور في الوحي مش لازم بس نقول يعني اساسي قوة علمية، بس قد يصل للقوة العملية. يعني قلنا النور ممكن يعصم من الضلال ومن الشقاء ماشي. فطبعا واضحة جدا في الرسوخ، يعني هي كأن الراسخ ده هيبقى ازهر، الراسخ ده ازهر، فهي الزهراء اللي بتصنع الايه، تصنع الرجل الازهر والمرأة الزهراء، تصنع المسلم الازهر، المسلم الازهر، المسلم اللي هو اللي مش في شكله في عمله، مش في شكله في ايه في عمله، ان هو عنده بصيرة، عنده رسوخ قوي جدا، في حسن وفي بهاء وبهجة في العمل بتاعه، تصنع هذا الانسان. طبعا واضح جدا في الوحي الارتباط الكبير بين القوة العلمية والنور او القوة النورانية، بين القوة العلمية او النور والقوة النورانية. لكن زي ما قلت يلتفت لانه مش مجرد نور، هو نور في حسن وفي بهاء وفي بهجة، في بياض، وده كله البياض بيعبر بيه دايما عن الإخلاص، الحسن والبهجة ده بيعبر بيه عن الإحسان والعمل وغيره. فسبحان الله حتى اسمها بيشي ان احنا مش قدام واحد راسخ في العلم، يعني واحد هيبقى مجرد ان عنده معلومات، لا هو فعلا واحد، هو هي صنعت الازهر، يعني صنعت الانسان الازهر، صنعته هو في هذه الحالة، يعني برضو اصلا ليها ارتباط كبير بالبر، برضو في صناعة الانسان البر، يعني صناعة الابرار، صناعة الراسخين في العلم الابرار فيها. يعني لما نيجي نبص على الوصف ذاته قلنا يتميز بانه في نور واضح، والنور ده في بياض واضح جدا، في حسن، في بهاء، في صفاء واضح جدا جدا. فسبحان ربي، يعني وصف دقيق جدا جدا، ان هي المفترض انها هذه الزهراء لو هي حضرت في حياة المرء فعلا تصنع هذا الانسان، تصنع هذا الراسخ البر، تصنع هذا الراسخ البر. الراسخ ده بقى بكل صفاته بالنور، ولذلك قلنا لابد من حتة الملازمة دي بين الرسوخ والبر، اللي قلنا الرسوخ والتقوى الربانية والبر والتقوى. فسبحان الله ده حاضر حتى في الوصف، يعني من ناحية اللغوية حاضر جدا حاضر جدا. في الآخرة بقى ما الأزهر ده، يعني كان المتوقع انها تبقى في الآخرة بتدي نور، يعني تبقى في الآخرة تدي نور، لكن هي في الآخرة لا تعطي هذا النور، يعني هي في الآخرة يعني اللي توصف انها مش بتدي نور، اللي توصف انها بتدي بتظل، اللي توصف انها بتحاج، بتجادل، يعني بتحاج وتجادل وتظل صاحبها. فده اللي ذكر لها، ما ذكر لهاش انها بتنير ليه، يعني مثلا زي الكهف لم يذكر انها بتنير. ففكرة ما غمامة غيامة، لا ما هو في اصلا في ظلتان سوداوان بينهما شرق، لا يدعى بالنور والبياض خالص، ولا يدعى بالحسن خالص، اللي هي دعوة بالحماية، بالحفظ، بالشفاعة. يعني اليوم ده مثلا هتظله، والله أعلم ده داخل في الشفاعة العامة بتاعة القرآن بقى، داخل في الشفاعة العامة بتاعة يعني من الآخر أشبه باللي بيحصل للبر، يعني البر اللي هو إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. هي فكرة يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الوقاية، يعني الوقاية اللي جاية من البر، اللي جاية من البر والإحسان، الله أعلم يعني. فده الحمد لله برضو الاسم ماشي معانا برضو في نفس الخط بفضل الله، وبدقة كمان، يعني ماشي الحمد لله بدقة شديدة، اللهم لك الحمد. طيب نروح بعد كده بقى للنقطة اللي بعدها. قلنا الفضائل وما جاء في الأثر، نشوف كده في الموسوعة بتاعت الفضائل. طيب بيقول هي الزهراء اللي تأتي يوم القيامة كأنها غيايا أو غمامة أو فرق من طير صواف، تحاج عن صاحبها وتقدم القرآن أو تقدم القرآن وأهله يوم القيامة. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف يحاجان عن أهلهما. ماشي، يحاجان عن أهلهما، خلاص دي الرواية بتاعت أهلهما يا جماعة. برضو حديث النواس بن سمعان، يبقى في حديث سيدنا أبو أمامة وحديث سيدنا النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم الرسول ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان. ده حديث معروف. طيب برضو عن بريدة، تعلموا القرآن وآل عمران فإنه تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوين أجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان. وعن أبي هريرة قرأوا الزهراوين، قرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. طيب، في عندنا بقى حديث سيدنا أنس أن رجلا من بني النجار، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، وفي رواية يعد فينا عظيما. طيب، إيه علاقة ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ جد فينا أو يعد فينا عظيما؟ كان الرجل إذا قرأها جد فينا أو يعد فينا عظيم. أيوة، ده برضو الحمد لله متمشي مع إنه إيه؟ مع إنه مع هذا الرسوخ أو مع الرباني. ولذلك لما يبقى الشخص يقرأ البقرة وآل عمران، لا ده هيبقى في ده برضو ماشي مع فكرة إنه هو لا شخص كمل، يعني وكأنه كمل، يعني كمل في نفسه وكمل غيره. تمام، فدي برضو من الحاجات الحمد لله اللي ماشي في نفس الخط فيما يخص تلك الايه السورة. طيب، في حديث أم الدرداء تقول أن رجلا ممن قرأ القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه، بتقول جلست تؤنس قاتل جاري في قبري وتدفع عنه جمعة. حديث طبعا فيه اختلاف تصحيح وتضعيفه، فمش هنقف معه كتير. طيب، حديث أبي أمامة قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاثة سور. شوفوا الجميل بقى، في البقرة وآل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه. ولذلك لو هو يعني سبحان الله السورتين العظيمتين دول فيهم اسم الله الأعظم، فالإنسان لو هو يعني يبقى باقي بس طه، وطه إلى حد كبير في يعني هقول لكم ايه، يعني مثلا سورة طه تتاخد كويس جدا مع البقرة، يعني تتاخد مع البقرة جدا، يعني سورة يعني ينفع تدرس مع البقرة. انا لسه ما جزمتش بالكلام ده، بس لعلها يكون فيها سورة البقرة، يعني لعلها يكون فيها سورة البقرة، لان سورة طه كده فعلا يعني مهم للمستعان. زي مريم مع آل عمران كده. طيب، فالمهم ان الاسم الاعظم فيها، ودي طبعا حاجة عظيمة جدا، اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. فلذلك ده يمكن من اسرار ان السور دي، يعني مثلا اخذها بركة تركها حسرة لا تستطيعها البطلة، من اسرار برضو انها الحفظ الكبير اللي وخصوصا في البقرة، يعني اللي بتقدمه البقرة الحفظ حاجة ضخمة. طيب، برضو هي من فضائلها أنها من السبع الايه الأول أو السبع الطوال. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. والحقيقة يمكن برضو وصفه بأنه حبر ماشي معنا كويس جدا هنا، يعني ماشي معنا كويس جدا في مسألة العلم برضو، يعني ان هو يبقى حبر بقى عالم، يعني مش مجرد واحد عادي. حتى كان يوصف ابن عباس بأنه حبر الأمة. فده مش بيطلق على الشخص إلا لما يكون برضو راسخ في العلم ومتمكن في العلم، هذا برضو ماشي معانا. طيب، من المثاني الطوال التي أتيها نصر مقابل الوحي موسى، حديث ابن عباس أوتي موسى الألواح وأوتيت المثاني. المثاني طبعا يقصد بها السبع المثاني، لأن سيدنا عبد الله بن عباس كان رأيه في ولقد أتيناك سبع من المثاني، لعل ما بلغ الحديث، بس كان رأيه أنها السبع الطوال، كان رأيه أنها هي السبع الطوال. بعد كده جاب حديث واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. طيب، في آيات منها طبعا لها فضائل، زي مثلا فلما حس عيسى منهم الكفر بيقول كثيرا ما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الآخرة من ركعتي الصبح، ابن عباس أنه كان كثيرا ما يقرأ ما كان كثيرا ما كان يقرأ السلم في ركعتي الفجر في ركعة الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. برضو اتقوا الله حق تقاته موجودة في خطبة الحاجة. طبعا الخواتيم طبعا بقى فيها حاجات كتيرة يعني حديث ابن عباس ويقول يستحب قراءتها ونصفها إذا قام الإنسان من الليل ويستحب النظر للسماء عند ذلك. ناخد بالنا من أو نصفها دي. قال حديث سيدنا ابن عباس قال مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة قال بعثني أبي العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله بعد العشاء الأخيرة وأمرني بت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل أعطاه يوم الإبل الصدقة فانطلقت إلى المسجد حتى لم يبقى من مسجد أحد غيري. قال ثم مر بي فقال من هذا؟ قلت عبد الله. قال فما فلما بلغته إياه قال يا بني بيت عندنا هذه الليلة. قلت أمر العباس أن أبيت بكم الليلة. وكان في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فالحق ثم جاء إلى منزلي فقال فرشه عبد الله فصلى ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما وذلك في الشتاء وصلى أربع ركعات فأتيت بوسادة لهما من أدم محشورة الليفة وتقدم إلى العباس لا تنم حتى تحفظ صلاته فقلت سيدنا العباس هو الوجه إلى ذلك فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي إضافات لطيفة في الحديث ده. فقلت لا إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام؟ قال نعم. قال فاضطجعت في عرض الوسادة وتجر السلمة وأهله في طولها وبت عليها معترضا عند رأسيهما وكانت ميمونة حائضا فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم معي ساعة ثم نام ثم قال فخرج فأتى حاجته فغسل وجهه يديه ولم يقذ أحدا ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها وأنا أسمع ثم نام ثم قام فتعرض بصره إلى السماء فنظر فإذا عليه ليل فقال بسم الله الملك القدوس ثلاث مرات ثم تلا هؤلاء الآيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض حتى انتهى إلى خمس آيات منها ثم قام إلى شن معلقة فالروادي فيها إيه انتهى إلى إيه إلى خمس آيات منها ثم انتهى إلى شن معلقة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ منها وضوءا خفيفا حسنا بين الوضوئين لم يكثر وقد أبلغ فجعل يصفه ويقلل ثم أوكل قربة فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم أتى فراشه وسبح وكبر حتى نام فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله من آخر الليل فجعل يمسح النوم عن وجهه وبيديه ثم ذهب فتعارى ببصره إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس ثلاثا ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من آل عمران حتى ختم السورة فقضى حاجته ثم رجع إلى البيت فتسوك يعني كان نبيك أنه قرأ مرتين يعني على كلام ثم رجع إلى البيت فتسوك ثم قام إلى شن معلق على شجب وفي رواية فأتى القربة فحل شنقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء فأحسن وضوءه فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قدميه ثلاثا ثلاثا ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت ثم أخذ بردا حضرميا فتوشحه قال استيقظ الغلام أقام الغلام ثم أتى مصلى ثم قام يصلي متطوعا من الليل فقمت فتمطيت كرهت أن يرى أني كنت أتقيه في رواية أرقبه قال ابن عباس فقمت وصنعت مثل ما صنع فقمت لما رأيته صنع ذلك إلى الشن فاستفرغت منه ثم توضأت كما رأيته توضأ ثم ذهبت فدخلت عليه البيت فقمت إلى جنبي يعني يساري وأنا أريد أن أصلي بصلاته فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بذؤابتي برأسي من ورائي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي فصليت خلفه فأخذ بعضدي ومن ورائي ظهره ومن ورائي ظهري يعدلني كذلك من ورائي ظهري فجرني فجعلني حذاءه وأخذ بأذني اليمنى يفتلها كأنه يوقظني فعرفت إنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة البيت فلما قابل رسول الله على صلاة أقبل صلاتي خنست فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ليست بقصيرتين ولا بطويلتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني فلما انصرف قال لي ما شأنك؟ ما شاء أنك أجعلت أجعلك حذائي فتخنس. فقال يا رسول الله أو ينبغي الأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله صلى الله رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدع الله أن يزيدني علما وفهما، ثم انصرف فنام فاضطجع حتى نفخ، ثم استوى على فراشي، ثم قام فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى ركعتين حتى صلى 8 ركعات، يعني دي ثالث مرة، ثم أوتر بخمس ركعتين، ثم أوتر المجلس بينهن لم يسلم إلا في آخرهن، فصلى 11 ركعة بالوتر، قيامه فيهن سواء، حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، فتتامت صلاته 13 ركعة، وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، ثم اضطجع ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نفخ حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين، ولما صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ، حتى أتاه المؤذن بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام معه إلى الصلاة ويقول آخر كلامي في دعائي: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل لي من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل لي من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، واجعلني نورا. دي يعني جديدة، كنا قلناها في الكتاب بتاع الصلاة: اللهم أعظم لي نورا، واجعل في نفسي نورا، اللهم أعطني نورا، ونورا في قبري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا في مخي، واجعل لي يوم القيامة نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. ثم خرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. طيب، برضو ملاحظة يعني ممكن يبقى لها معنى، ألا وهي الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بطلب النور وما يتعلق به، وكمان خواتيم آل عمران، يعني خواتيم آل عمران والدعاء بتاع برضو الدعاء بطلب النور، يعني هي واحدة من الزهراوين، قد يكون يعني له معنى. طيب، بيقول برضو عن رجل من الأنصار: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت أنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل، ثم استيقظ فقعد فرفع رأسه إلى السماء، فنظر إلى الأفق فتلا 4 آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، حتى مر بال4 فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا، ثم أفرغ في قدح من إداوة. طبعا هنا ده تأكيد على قراءة الـ5 آيات، تأكيد على قراءة الـ5 آيات، ماشي. بس ده موقف تاني، هو كانوا في سفر في الليل وفعل ذلك، يعني الصلاة بقى مرتبطة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بقيام الليل. طيب، الصحابي بيكمل بيقول: ثم أفرغ من قدح من إداوة، في قدح من إداوة، من إداوة عنده ماء، فاستنى ثم توضأ، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، فنظر في السماء، ثم تلا تلك الآيات، ثم استاك، ثم توضأ، ثم صلى، ثم نام، ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة، ويزعمون أنه التهجد الذي أمر الله عز وجل به، اللي هو من الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، يبقى برضو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بيبدأ صلاة بالليل بيقرأ، حتى لو تكرر الأمر عنده. طيب حديث عائشة المعروف: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد أنا لك أن تزور. فقال: ما أقول يا أمة كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أقد أنزلت علي الليلة آية، في رواية آيات: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض. طيب نركز بس عشان حاجات اللي في الخواتيم دي مهمة. طيب ده كده اللي ورد في الخواتيم. يبقى اللي ورد في الخواتيم عندنا في الاستعمال واضح جدا استعمالها في قيام الليل، والواضح مسألة التفكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفكر فيما يخصه. احنا ممكن الكلام ده بقى نربطه ازاي المفروض بمحور السورة، الدعاء بتاع النور يعني ليه علاقة بالذهاب للمسجد؟ اه طبعا، بس ده ما كانش لسه يعني، وكان النبي لسه في مكانه ما كانش راح يعني، ما علينا. بس المهم ايه بقى الخواتيم؟ الخواتيم هتبقى يعني ايه اللي فيها؟ اولا: ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ده برضو ايه الاشارة اللي فيها؟ دي النقطة. النقطة التانية: ده المفروض يعني، ده بعد. البعد التاني: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليها في الوقت ده تحديدا. طيب نقول سؤال بشكل تاني: هل ورد في السورة إشارة لقيام الليل؟ فين بقى؟ أيوة: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وإيه؟ ده ورد جدا. طيب النقطة الثانية: إن الخواتيم نفسها مناسبة للقيام جدا. مناسبة للقيام من ناحية إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني هم يكثرون من ذكر الله سبحانه وبحمده في كل الأحوال. طيب يذكرون الله قياما في إيه؟ هيوقفوا يعني ويقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ قعودا عادي متصورها وانا قاعد. طب على جنوبهم وانا راقد، يبقى قياما هتبقى فين؟ هتبقى في الصلاة، هتبقى في الصلاة بشكل واضح. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بياخدها استعملها في الصلاة، ده في حد ذاته بيشير لبعد مهم جدا. بعد بقى في رأيي او بعدين يعني: البعد الاول أهمية القيام تحديدا كمان والصلاة ككل في الرسوخ، يعني كمحور مهم جدا في الرسوخ. لا الصلاة حضرة طبعا، قنوتي لربك وسجد، يعني طبعا القنوت بالذات يعني يتميز بأنه أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكده كده القنوت ده من لوازم الرسوخ في العلم، قنوت من لوازم الرسوخ في العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بعدها إيه؟ بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حاجة هتأكد لكم المعنى تمام. أي إنما يتذكروا أولو الألباب. يبقى هم دول الراسخين برضو، ده وصف للراسخين: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما تذكروا الألباب. يعني هم دول برضو هم أولو الألباب، هم الناس دول. يبقى أول حاجة، أول نقطة هي إن الصلاة في حد ذاتها والقيام بالذات، يعني في تلازم كبير بين الرسوخ والقنوت. الرسوخ والقنوت اللي هو بمعنى قانت أنا الليل ساجدا وقائما طبعا، والقنوت بمعنى تاني، بمعنى الخضوع. تمام، بمعنى الخضوع اللي هو المعنى الدينونة، كل له قانتون. ماشي، وده برضو واضح جدا، واضح في يا مريم القنوت إلى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهنا أول حاجة، أول نقطة تستوقفنا إن هذا القنوت وتلازمه مع الرسوخ، يعني ده سلوك الراسخ، سلوك الراسخ، سلوك البر. فده يبقى بناء عليه ده السلوك بتاع الراسخ أو البر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بإيه؟ ألحقها بالصلاة، ألحقها بقيام الليل تحديدا. ماشي، برضو من الحاجات، وده برضو الحمد لله في نفس الخط، من الحاجات برضو اللي هي تستوقفنا بقى التفكر، التفكر وعلاقته، وخصوصا سبحان الله من الحاجات اللي تأكد لنا كده ايه فكرة رواية الخمس آيات. رواية الخمس، انا كنت برضو العشر آيات دي، رواية الخمس آيات انك لا تخلف الميعاد، عند نهاية الكلام بتاع الراسخين، عند الكلام، عند الشغل اللي هو على الراسخين، الراسخين عند ان الله لا يخلف الميعاد. سبحان الله، أمن هو قانت أناء الليل ساجد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله، هي يعني يرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما ذكر، هي دي بالضبط كده، هي دي بالضبط، يحذر الآخرة، ربنا إنك جامع الناس اليوم اللي ريب فيه. فسبحان رب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي هو الخمسة دول، أو لما قلنا المقدمة المخاتمة جزئين، ده الجزء ده استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسوخ هنا في ميدان الصلاح، لأنه في ميدان صلاح مش في ميدان إصلاح، في ميدان صلاح. فهو عايز الخمسة دول مع الصفحة الأولى برضو من الإيه، من السورة. سبحان الله، إن الصفحة الأولى برضو هي مرتبطة بالصلاح أكتر. تمام، ومع ارتباطهم بإيه، بإن دي عبادة القنوت، أدي دي أول لقطة. لذلك بناء عليه كأن ده تفعيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلمه منه تفعيل مهم، أول سورة آل عمران تفعيل مهم، أول الرسوخ، إن ده من أول ما ينبغي أن يظهر فيه الرسوخ القنوت بصلاة الليل. وطبعا ده حاضر بقى، حاضر جدا في إيه، في مريم، وحاضر في زكريا اللي هم يعتبروا محور الوضع، محور الراسخين، لأن ستنا مريم هي المحور بالنسبة لامرأة عمران وبالنسبة لسيدنا عيسى، وسيدنا زكريا هو المحور بالنسبة لسيدنا يحيى. فسبحان ربي هو المحور، يعني دي نقطة مهمة. احنا ببساطة هنا بنقول ان هذا ده استعمال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا، لان الراسخين دول النبي شاف ان من صفاتهم ان هم بيعملوا ايه بقى، ان هم قانتين مستغفرين بالاسحار، بس دي مش لازم، عشان هو ما كانش لازم يكون في الاسحار، بس ايه، بس قانتين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، قانتين، هذه اول لقطة. وعندنا الأبطال نفسهم قانتين، عندنا سيدنا زكريا قانت، وستنا مريم قانتة بشكل واضح جدا، وعندنا في السورة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمتهم إيه. يا سلام، بعد جميل جدا، بعد جميل جدا استفدناه من الإيه، من الاستعمال النبوي، وهو التفعيل، تفعيل في صلاة الليل، تفعيل في صلاة الليل. طيب، حلو قوي. لما فعل بقى حبيبي صلى الله عليه وسلم، فعل ايه بقى، يا سلام، فعل الشق المنهاجي والشق السلوكي. الشق السلوكي في القنوت، ماشي، والشق المنهاجي في التفكر، في التفكر. يعني علشان كده اي الويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، في التفكر. ففعل الشق المنهاجي في البعد المنهاجي في وصف القانتين، في وصف الراسخين، اللي هو بعد ان هم من اولي الالباب. تمام كده، ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم بايه، بالحض على التفكر في الخواتيم دي. ولذلك الخواتيم هي زبدة آل عمران، زبدتها يعني سبحان الله. زي مثلا ما خواتيم البقرة كده أهم حاجة في البقرة، أو آية الكرسي لها خواتيم البقرة هم أهم حاجة في البقرة، فسبحان الله فهي خواتيم آل عمران هي أهم حاجة في آل عمران. فاللقطة يعني وكمان الجميل فيها أنها خطة تشغيلية، يعني الخواتيم دي كأنها خطة تشغيلية، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا لك من تدخل النار فقد أخزيت وما لذا، ربنا إننا سمعنا منادي نادي دي فدي، يعني سبحان الله كانت مسألة عظيمة جدا. طيب يبقى هنا في شق منهاجي اللي هو التفكر بتاع أولي الألباب، وفي شق سلوكي اللي هو القنوت اللي هو كده قانت ماشي، فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المقام ده وكأنها تذكير يعني، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الآيات دي ويجي عامل إيه ويجي منفذها يقراها ويجي منفذها سبحان رب بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يمكن برضو من الحاجات اللي تستوقفني، أفلا أكون عبدا شكورا، تأكيد على أن ده سلوك الراسخين، يعني الراسخين هم كده. لأن سبحان الله من الحاجات برضو الجميلة اللي احنا ناخد بالنا منها أن الراسخين شاكرين، يعني الراسخين شاكرين برضو، وده حاضر برضو في الصورة حضور كبير. فبرضو نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، وده طبعا يعني يؤكد على دور كبير جدا جدا جدا للصلاة في الرسوخ. يعني لا يكون راسخا ذاك الذي لا يقيم الصلاة التي أرادها الله. بل في الحقيقة بقى خلينا نكون يعني واقعيين قوي، أو خلينا نكون يعني صح الصح بقى، صح الصح إن الراسخ مش راجل شغال بالفرائض، يعني مفيش رسوخ بدون قيام ليل. ولعله يشهد لذلك أصلا حديث فأوتروا يا أهل القرآن، لا ربطها بالقرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. الوصف يعني التأكيد على إن من لوازم أهلية القرآن قيام الليل. ولذلك من الحاجات اللي كنت عمل من أول سورة آل عمران عمال أفتكر فيها وأقول يا رب إيه حكايتها، لا مش أسهرت ليلك دي في الصاحب، لا إحنا في أهل القرآن، إن إحنا عندنا الراسخين دول ربانيين، دول خيركم. ركزوا برضو في موطن الكلام بالضبط. الحاجات اللي كنت بقعد أفتكر فيها دايما كلام سيدنا ابن مسعود لما قال له إنه ليس لك ولا لأصحابك، قال له إنه ليس لك ولا إيه ولا لأصحابك، سبحان الله. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود، إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. قال ليس لك ولا لأصحابك، ده بتاع الراسخين. قال ليس لك ولا لأصحابك، ده بتاع الراسخين. ولذلك لا يكون راسخا أبدا هو لا يقوم الليل، يعني لا يكون راسخا وهو ليس بقانت، لا يكون راسخا وهو ليس بقانت، ولا يكون راسخا وهو ليس بقانت قنوط المتفكرين أو قنوط أولي الألباب، اللي هو بقى مشروح في الآية اللي احنا بنحكي فيها من شوية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ها أهو ربنا إنك جميع الناس من رب فيه، ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هي دي قنوت اللي على الصفة دي. فلا يكون راسخا من ليس بقانت، لا يكون راسخا أصل، ودي صفة القنوت. طبعا في رواية تانية عن سيدنا علي بن أبي طالب لما قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. بيقول هنا في الشرح بيقول يا أهل القرآن، أي يعني المؤمنين المصدقين به والمعتنين بحفظه وتلاوته. وقد يراد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل، فإن الوتر يطلق عليه، وطبعا قيام الليل. فلذا خص الخطاب بأهل القرآن تأكيدا على أنهم الأولى لهم صلاته وعدم تركه، وقد قيل غير ذلك، لأن تخصيص أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب على الجميع، ولو كان واجبا لكان عاما. المهم دي مسألة، في مسألة وجوب الوتر مش هذه القضية. وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام، ويدل على ذلك أيضا قول ابن مسعود الأعرابي في رواية أخرى لما سأله عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، قال ليس لك ولا لأصحابك، وقول علي الوتر ليس بإيه بحتم. فسبحان الله، يعني استوقفتني فكرة ليس لك ولا لأصحابك، ليس لك ولا لأصحابك. الشيخ الألباني مصححه طبعا، هو في سنن أبي داود، والشيخ الأرنؤوط برضو مصححه، هو قال ليس لك ولا إيه ولا لأصحابك. ماشي. فسبحان الله، يعني ده برضو حاجات جميلة من الاستعمال برضو، الحمد لله تأكد ان احنا لازلنا في نفس الفلك، اللهم لك الحمد، نفس الفلك الصحيح. نفس الفلك ازاي؟ عشان تبقى دماغنا مرتبة، عشان برضو الناس يعني ربنا يسر ان شاء الله يرزقكم، يعني ان يبقى انسان يقدر يربط بين الامور. هي جاية منين؟ طيب حد يقول طب النبي دلوقتي بيقوم الليل وبيصل، بيقوم الليل وبيتفكر، طب ايه علاقة الموضوع ده اصلا بالراسخين في العلم؟ يعني ما ده ليه علاقة بخواتيم البقر اكتر. طب ثواني، ليه علاقة بخواتيم البقر، خواتيم قصدي آل عمران، في ايه؟ ما فيهوش في الخواتيم الا يتفكر، يتفكروا وإلا من قرأهن ولم يتفكر فيهن. ده بيقول يتفكر فيهن، مش هم اللي يتفكروا. تمام. طيب يبقى ركز في اللقطة دي، ركز بس عشان نعرف الربط بيجي منين، نتعلم. يبقى ابتداء هو دلوقتي الاستعمال لا يفيد حاجة أكثر من إن إيه، يا دوب نقول ممكن دي يذكرون الله قياما وقعودا، ممكن، فيبقى فيها إشارة للصلاة. تمام، ومش صريح، بس اللي فيها صريح التفكر، بس برضو التفكر ولم يتفكر فيهن، إنما هو الآية بتدعو للتفكر، بتدعو للتفكر مش يتفكر، مش التفكر فيها، فهمه، بتدعو للتفكر مش التفكر فيها. طيب ايه بقى اللي جاب الموضوع، ايه اللي ربط الموضوع بالراسخين وبالعلم وبالقصة دي اصلا؟ الآية بقى اللي احنا بنحكي فيها، اللي هي بقى لما قالت ايه، من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاء ربطته بالعلم بقى، يبقى تربطه بالراسخين وربطته بقول الألباب. إذن يبقى دي كانها حلقة الوصل ما بين حل إبداء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان سلوك الراسخين، إن هم قانتين متفكرين، كان القنوت وكان الإيه وكان التفكر، لذلك تم ربطها بقيام الليل عشان التأكيد على هذه المسألة. طبعا يحضر بقى أولي الألباب، يحضر وصف أولي الألباب، حضور وصف أولي الألباب للراسخين في الأول يدخلنا بشكل مباشر برضو على الخواتيم، انه كده كده اصلا ده ايه، ده للخواتيم، انما يقولون امنا به كله من عند ربنا وما يتذكروا الا اولو الالباب. ماشي، لايات اللي اولي الالباب. تمام، يبقى حاضر معانا من زاويه تانية بقى، لو على نطاق اوسع حاضر معانا الرسوخ والابرار، وذلك الوصل اللي احنا بنعمله ده هيفيدنا، اللي بين الرسوخ والابرار، ان الراسخ ده والبر، ايوه كده تمام. اذا تفعيل الخماسيه دي ده سلوك الراسخين، تفعيل الخماسيه دي ده سلوك الراسخين، وخصوصا تفعيل الخماسيه تحديدا كمان انها بتنتهي بايه، بانك لا تخلف الميعاد، والله اعلم هو ده اللي كان يعني مفعل بشكل واضح وصريح. طيب حديث سيدنا ابن مسعود ايه فكرته لما هو يقول الصنم، يقول اوتروا يا اهل القران، يبقى هو أهل القرآن تحديدا، أنا يهمني لفظ أهل القرآن، لأن أهل القرآن دول ممكن هم أهل القرآن درجة الأولى، ولذلك قال إنه ليس لك ولا لأصحابك، يعني لطائفة من الناس المعتنين بالقرآن وكلام ده، أكيد يعني معتنين به تعلما وتعليم، الربانيين اللي هم بيدارسون ويتدارسون، المدارسين للقرآن الكريم، لا سيما كمان الراسخين وصفوا بأنهم المدارسين أو المتدارسين. واضح؟ فكده إلى حد كبير الصورة الحمد لله تكون اكتملت، لان النبي مش بي يعني مش بيقول يعني هو بيقول ولم يتفكر فيهن، انما الايات بتحض على التفكر، فهو بيحضني اتفكر فيها. واضح؟ اتفكر فيها، مش فكره انها اتفكر في الكلام ده، انا الحال ده فين، ولذلك اصلا ولم يتفكر فيهن مش مطالبة بالتفكر. ده احنا قلنا عشان هي مضمونها في تفكر، بس هي طلب ان نتفكر فيها. اتفكر فيها ايه؟ تفكرا في الحالة وتفكرا في المآل. انا فين برضو من الحالة دي بقى؟ مآلهم كان ايه؟ فاستجاب لهم ربه. فواضحة جدا في تدبر الآيات دي، وده سلوك أولي الألباب، ماشي، يتدبروا آياته ولا يتذكر أولي الألباب. فالتدبر حاضر لأولي الألباب، وهي نفسها بتحض على التفكر، ماشي. وبناء عليه لما يحصل زي ما بنقول دايما الثلاثية، الفكر فالذكر فالشكر، الفكر فالذكر فالشكر. فلذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، الفكر فالذكر فالإيه فالشكر. فما يحصل الفكر والذكر فخلاص يحصل ليه؟ يحصل الشكر، هو في حد ذاته شكر عملي، هو في حد ذاته شكر إيه؟ عملي. وكده والحمد لله تكون برضو استعمال بتاع الخواتيم اللي ورد اللي صح متسق معنا بفضل الله. السورة نفسها أوصفها بفضل الله متسقة معنا، سواء كان وصفها بأنها زهراء أو الدور اللي هي بتقوم به في الآخرة، الحمد لله متسق معنا. يكفي كمان أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحاجاني عن أهليهما، يعني ده طبعا يشير أكتر للمنهجية اللي لا يتعامل بها معهما. طيب برضو كونها بتشفع للعبد والكلام ده، الشفاعة نفسها أو تحاج عنه، أو لأن سبحان الله يعني هو يمكن استوقفتني قوي وصف المحاججة واللي فيها من المحاججة، يعني كأن الراسخين دول أصلا هم ناس صمام أمان للأمة، يعني صمام أمان للأمة، هم عاشوا ينفحوا عن ناس راسخين في العلم، فحفظوا هذا العلم، حفظوا الوحي للأمة، ناس ربانيين سبحان الله، دول يروحوا دول يجوا دول العمدان. فسبحان الله أبى الله إلا أنه يحفظهم في الآخرة بإيه؟ هم في الدنيا تميزوا، يعني في الدنيا مش زي الناس، هم الناس نائمين وهم قائمين، الناس غافلين وهم متفكرين، فسبحان الله فتميزوا، فكان ده سبحان الله تميزهم في الآخرة. كمان برضو من الحاجات اللطيفة إن هم بقى الدور اللي قاموا به في يعني في حفظ الدين وفي حفظ الأمة، الراسخين فعلا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. النقطة اللي كلمنا عنها لما كنا عن آل عمران والهم ولذلك والإصلاح، فأبى الله سبحانه بحمده إلا أن يكون اللي مع آل عمران دي واحدة يكون كده، اللي مع آل عمران يكون كده، لأن فعلا يعني هذه السورة العظيمة الإنسان هيبقى في مدافعة واضحة. وسبحان الله كمان تستوقفني لفظة المحاججة، المجادلة، يعني المحاججة والمجادلة، يبقى تظلوا تحفظوا ماشي، دي ماشية كده خلاص مع ان هم الحفظ، والمحاججة والمجادلة سبحان ربي، المحاججة والمجادلة علشان هم كانوا فعلا يعني بيجادلوا عن هذا الدين وحاجوا عن هذا الدين وانصرون هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة، يعني يكفر سخهم ده في حد ذاته نصرة لهذا الدين. طيب هذا ما يتعلق بمسألة ما ورد عن ما صح يعني في ما ورد عنها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.